القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع الحديث عن المشوار الفني لكوكب الشرق أم كلثوم. ظهر دكتور أحمد صبري النجريدي في حياة كوكب الشرق أم كلثوم الفنية، فكان أول ملحن لها، وكانت أول أغانيها خايف يكون حبك فيا شفق عليا. ثم توالت الأعمال، وظهر أيضا في حياتها أحمد رامي، وأخذ يكتب لها أحلى الأغاني وحتى آخر لحظة في حياتها. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحان سيد مكاوي، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا مسهرني. Thank you.